وكاس الحبوب والزيتون. وقال حدثني يحيى عن مالك انه سأل ابن شهاب عن الزيتون فقال فيه العسر. قال مالك وانما يؤخذ من الزيتون العسر بعد ان يعصر ويبلغ زيتونه 5 أوسق، فما لم يبلغ زيتونه 5 أوسق فلا زكاة فيه. والزيتون بمنزلة النخيل، ما كان منه سقته السماء والعيون او كان بعلا ففيه العسر، وما كان يسقى بالنص ففيه نصف العسر، ولا يقرص شيء من الزيتون في سفره. والسنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس ويأكلونها أنه يؤخذ مما سقته السماء من ذلك، وما سقته العيون، وما كان بعلا العسر، وما سقي بالنص نصف العسر. إذا بلغ ذلك 5 أوسق بالصاع الأول، صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وما زاد على 5 أوسق ففيه الزكاة بحساب ذلك. مالك رحمه الله يقول في الزيتون زكاة إذا بلغ ما جناه منه 5 أوسق، والذين يقولون لا زكاة في الزيتون يقولون هو ليس قوتا إنما هو إدام. وعلى كل، على ما مضى إليه مالك كيف يزكى عند مالك؟ أولا الزيتون لا يخرس كخرس النخيل والأعناب لأنه لا يؤكل أخضر، وإنما يخلل أو يعصر، فما يباع في الأسواق الآن مخلل يؤكل كإدام أو كنوع من المخللات، وما يعصر ويخرج منه الزيت يقول مالك لا يخرس على أهله على شجره ولكن يترك إليهم، فإن جمعوا من حبات الزيتون قبل أن يعصر 5 أوسق نظرنا بعد العصر، ولا بعد العشاء، بعدما يعصر الزيتون كم حصل عنده 5 أوسق من الحب، يمكن تجيب وسق واحد من الزيت ولا لا، اقل حتى يعني ما في نسبة 20%. لو حصل على 5 صيعان فقط، عنده يعني 300 صاع حصل منها 5 صيعان زيت، الزكاة تؤخذ من الزيت بقدر ما حصل من زيت. حصل على 10 صيعان زيت اخذنا زكاة 10، تأخذ منها العشر ولا نصف العشر؟ نرجع إلى مؤونة السقي، هل سقي بعلا بالعين بالمطر ولا عملنا مكينة وماتور وسدينا؟ إن كانت بمؤونة ففيه نصف العشر، وإن كان بلا مؤونة ففيه العشر. لكن المقياس في وجوب الزكاة وعدم وجوبها في تحصيل 5 أوسق حبة، لا 5 أوسق زيت، لا 5 أوسق حب، جمع 5 أوسق فأكثر من الحب ودخلها المعصارة وطلع منها 10 أوسق فقط، 10 صيعان فقط، نأخذ منه صاع إن كانت بعلي، أو نأخذ منه نصف صاع زيت إن كانت بالإيش بمؤونة السقي. هذا ما يتعلق بزكاة الزيتون. والذين يخالفون في زكاة الزيتون يقولون هو ليس كالتمر وليس كالرطب، لأن ما أخذ منه الزيت هذا فائس إدام وليس بقوت ولا طعام. نعم. قال حدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الزيتون فقال فيه العسر. قال مالك وإنما يؤخذ من الزيتون العسر بعد أن يؤخر ويبلغ زيتونه 5 أوسق. قال زيتون، نعم. لاحظوا هنا يا اخوان، والسنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس، التي ايش يدخرها الناس وايش ويأكلونها، حبوب تدخر وتكال، تدخر وتؤكل،